أن هذه مصدرية ويسرك هذا فعل مضارع أن وما دخلت عليه في تأويل المصدر أي إسراك حينئذ يكون نكرة في سياق النفي لا يرضى الإسراك به أو لا يرضى إسراكا به حينئذ يكون نكرة في سياق النفي فتعم الشرك الأكبر والشرك الأصغر لكن المصنف هنا قال في عبادته فدل ذلك على أنه أراد ماذا؟ أراد الشرك الأكبر لأن الشرك الأكبر هذا متعلق بماذا؟ بالعبادة صرف العبادة لغير الله تعالى يعتبر شركا أكبر وأما الشرك الأصغر فهو دون ذلك أي يشرك معه أحد قال أحد فذلك نكرة في سياق النفي فيعم كل أحد ولذلك قال لا ملك مقرب ولا نبي مرسل في عبادته هذا لبيان ظرف الشرك لأن الشرك من حيث هو ليس خاصا بشرك العبادات الشرك مقابل لي للتوحيد فكما أن التوحيد ثلاثة أقسام كذلك الشرك ثلاثة أقسام توحيد الربوبية عندنا الشرك في الربوبية توحيد الأسماء والصفات عندنا الشرك في الأسماء والصفات توحيد الألوهية عندنا شرك في العبادة توحيد العبادة عندنا شرك في العبادة لكن المصنف لما كان الصراع مع أهل الشرك الذين هم مشركون بالمعنى أنهم أشركوا في توحيد الله جل وعلا توحيد العبادة لأن صرحوا أنواع من العبادات لغير الله تعالى خصهم هو المحل المعركة بين الرسل وأقوامهم صرف العبادة لغير الله تعالى أن يشرك معه أحد في عبادته إذا لم يرد المصنف هنا مطلق الشرك فلم يدخل معنا الشرك في الربوبية ولم يدخل معنا الشرك في أو الشرك في الأسماء والصفات وإنما عانى به الشرك في العبادة ولذلك قيده قال في عبادته جل وعلا حينئذ إذا أشرك أحدا أيا كان ذلك الأحد سواء كان مقربا إليه من غير جنس البشر كالملك أو من المقربين إليه من جنس البشر كالرسل والأنبياء أيا كان ذلك الأحد فالله تعالى لا يرضى أن يسوى بينه وبين أحد من الخلق البت في العبادة بل عد ذلك من الشرك الأكبر الموجب للعقاب في الدنيا والآخرة أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته قال لا ملك مقرب ولا نبي مرسل هذان مثالان يعني ضرب المصنف هنا مثالين فقط لتفسير معنى قوله أحد ما المراد بالأحد قال لا ملك مقرب ولا نبي مرسل وما بينهما من باب أولى وأحرى فكل من ادعى ولاية شخص من الأشخاص وهو دون الملك ودون النبي فإذا نفي الشرك مع النبي والملك فمن باب أولى نفي الشرك مع من دونهما إذن ضرب المصنف مثالين ليس المراد به الحصر لنفي الشرك بهذين المثالين إنما قصد به أن هذا أعلى ما يمكن أن يتمسك به المشرك فإذا نفاه فنفي ما دونه من باب أولى وأحرى حينئذ يعني نقول ضرب المصنف مثالين لبيان نفي الشرك بالله ولم يقصد الاستعاذة بل إذا لم يرضى هذين النوعين وهم المقربون فغيرهم من باب أولى وأحرى لا ملك مقرب ملك هذا مأخوذ من الألوكة وهي الرسالة فالملك هو المرسل وهم جنس خلقهم الله من نوره وكل بهم أعماله مقرب هذا صفة للملك قد يكون الملك مقرب لديه كحملة العرش قد يكون أبعد من ذلك كما هو الشأن في السيارين في الأرض مقرب أي عندهم مقرب صفة لملك أي عندهم مقرب عندهم والملك لا شك أنه من غير جنس بني آدم ولا نبي مرسل وهذا من جنس بني آدم ضرب مثالين جنسين مختلفين قول ولا نبي مرسل جعل النبي مرسلا وهو كذلك كل نبي مرسل قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى الآية إذا وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي فالنبي حينئذ يكون ماذا؟ يكون مرسلا وبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين إذا النبي مبشر والنبي منذر إذا استوى مع ماذا؟ استوى مع الرسول استوى مع الرسول وما اشتهر أن الرسول هو إنسان أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه فإن لم يؤمر فهو نبي هذا قول الجمهور لا شك أن الشرع دل على الفرق بين الرسول والنبي والرسالة والنبوة دل على لا بد من قول بالترادف قول ضعيف، لكن الصواب ان بينهما فرق، واختلف اهل العلم في الفرق بين النوعين، وليس ثم قول يدل عليه دليل واضح بين، لما هي مساله اجتهاديه، فهذا راى باعتبار الاختلاف، وهذا راى باعتبار تجديد الشريعه، وهذا وفي اليه الى اخر ما ذكر في اقوال اهل العلم، لكن اقربها قول الجمهور، وهو انه سالم اوحي اليه بشرع، فان امر بتبليغه فهو ماذا؟ فهو رسول، والا فهو نبي. حينئذ يقول قائل الان قررنا بان النبي مرسل، نقول المراد بقول الجمهور لا يعترض عليه بان النبي، لماذا اذن يوحى اليه اذا كان لا يؤمر بتبليغ الدعوه؟ قل لا، نفي هنا الامر بالتبليغ نفي للقتال، هذا مراد الجمهور، يعني لم يؤمر بالقتال على دعوته، وهذا لا يلزم منه الا يكون داعيه الى ما اوحي اليه، بل يوحى اليه ويدعو الناس الى ما اوحي اليه، لكن لا يقاتل عليه، وإنما المقاتلة تكون من جهة الرسول. وكما ذكرت أن هذه المسألة ليس فيها دليل واضح بين التفريق بين النوعين. قال والدليل قوله تعالى، دليل على أن الله لا يرضى الشرك مطلقا، لا يرضاه جل وعلا، دليل على ذلك نصوص كثيرة في القرآن والسنة. قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، ذكر دليلا واحدا على أصل من أعظم الأصول، وهذا يدل على أن مذهب أهل السنة والجماعة أنهم لا يطلبون تكاثر الأدلة كما هو الشأن عند المتأخرين، بل يكفي دليل واحد واضح بين لإثبات ما أراد الله تعالى، ويكون أصلا لا مانع، يكون أصلا من الأصول ويثبت بدليل واحد، ولا نحتاج إلى تكاثر الأدلة، وإن كان تكاثر الأدلة قد يكون محمودا في بعض المواضع دون بعض. لذلك المصنف لما ذكر هذا العصر العظيم، وهو أن الله تعالى لا يرضى أن يشرك معه أحد مطلقا، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، ذكر آية واحدة وهو كذلك، ولا نحتاج إلى عدة أدلة، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، شاهد في قوله فلا تدعوا مع الله أحد. لما بين أولا أن المساجد، سواء قيل بأن المساجد جمع مسجد وهو مكان السجود أو أعضاء السجود، أو قيل المساجد هي الأبنية التي بنيت لعبادة الله تعالى، حينئذ لا يشرك فيها البتة، سواء قيل بهذا وذاك فهي لله، وأن المساجد لله يعني مستحقة لله تعالى، فإذا كان كذلك فلا تدعوا مع الله أحدا. إذا كانت المساجد هي محل لعبادة الله تعالى من الصلاة والقيام والذكر والتلاوة ونحو ذلك، قال فلا تدعوا، إذن يتفرع الفاء هنا للتفريق، يتفرع على إثبات أن المساجد هي لله جل وعلا دون ما سواه، حينئذ فلا تدعوا أي لا تعبدوا مع الله أحدا، لا هذه ناهية أو لا نهية، فلا تدعوا، إذن لا نهية، ولا ناهية تفيد ماذا عند الأصوليين؟ تفيد التحريم، إذن دعاء أحد أيا كان ذلك الأحد وأيا كان ذلك الدعاء قبل أن كثر هو محرم، وإذا كان محرما فالله تعالى لا يرضاه أبدا. إذا حصل وجه الاستدلال مع ما ذكره المصنف، المصنف لم يذكر تحريم الشرك، وإنما ذكر ماذا؟ نفي الرضا عن الشرك، والله تعالى لا يرضى عن الشرك، ما الدليل؟ قال فلا تدعوا، إذا نهى الله تعالى عنه، ولا ينهى الله تعالى إلا عن شيء لا يحبه ولا يرضاه، والعكس بالعكس، لا يأمر بشيء إلا وقد أحبه ورضيه. ولذلك التعريف المشهور لشيخ الإسلام وغيره في معرفة العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه إلى آخره، ما يحبه ويرضاه هذه صفة لازمة، بمعنى أنه لا يوجد أمر أمر الله تعالى به أمر إيجاب واستحباب إلا وأحبه ورضيه، ولا يوجد نهي في الشرع سواء كان على جهة التحريم أو الكراهة إلا وقد كرهه ولم يحبه، وهذه صفة لازمة لكل ما أمر الله تعالى به. فقوله فلا تدعوا هذا نهي، والنهي للتحريم، وكل ما حرمه الله تعالى فلا يرضاه البتة. فلا تدعوا، تدعوا هذا فعل مضارع، وخطاب هنا لجميع الخلق، فلا تدعوا هذا نهي لجميع الخلق، ولذلك قال طبري فلا تدعوا أيها الناس، فلا تدعوا أيها الناس، وتدعو هل يفسر بدعاء المسألة فقط أم أنه يفسر بالدعاء الشامل لدعاء المسألة والعبادة؟ جواب أنه يشمل